الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت سهمك وذكرت اسم الله عليه فوجدته من الغد ولم تجده في ماء ولا فيه أثر غير سهمك فكل، وإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل، لا تدري لعله قتله الذي ليس منها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحديث عدي رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رميت سهمك وذكرت اسم الله فوجدته من الغد ولم تجده في ماء وفيه أثر ولا فيه أثر غير سهمك فكل، وإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل، لا تدري لعله قتله الذي ليس منها. هذا الحديث دليل على وجوب التسمية كما هو قال: وذكرت اسم الله عليه، وجب التسمية في الصيد وكذلك في الذبائح كلها، ولكن إذا تركها نسيانا فإنها تسقط عند الجمهور عند المحققين. وقال بعض العلماء: لا تسقط. وهذا الحديث دليل القاعدة المشهورة، وهي أنه إذا اجتمع حاضر ومبيح غلب جانب الحظر. وقد ذكر في هذا الحديث ثلاث أمثلة لهذه القاعدة. المثال الأول أنه إذا رمى الصيد بسهم فسقط في الماء، هنا محتمل أنه مات بالسهم ومحتمل أنه مات بالماء فغلب جانب الحظر. والثاني إذا رمى الصيد بسهم فوجد فيه أثر سهم غير سهمه، فمحتمل أن يكون مات بسهمه ومحتمل أن يكون بسهم غيره فغلب جانب الحظر. والثالث: إذا أرسل كلبه معلم فوجد معه كلبا آخر غير معلم وقد صاد، فمحتمل أن يكون قد صاده كلبه ومحتمل أن يكون صاده غير كلبه فغلب جانب الحظر فلا يؤكل الصيد. اشكال على الله إليك عند تفجي الحديث خطأ له كلام في هذا، إنما نهوى عن أكله إذا وجده في الماء بإمكانه أن يكون الماء قد غرقه فيكون هلاكه من الماء لا من قبل الكلب الذي هو آلة الذكاء، وكذلك إذا وجد فيه أثر غير سهمة. والأصل أن الرخص تراعى شرائطها التي بها وقعت الإباحة، فمهما أخل بشيء منها عاد الأمر إلى التحريم الأصلي. قال: وهذا باب كبير من العلم. كان الخطابي سيد في هذا، والمقصود أنها أن القاعدة المشهورة أنه إذا اجتمع حاضر ومبيح غلب جانب الحاضر. إشكال على تخريج قال أحسن إسناده صحيح. الشعبي هو عامر بن شراحيل، وعاصم الأحول هو ابن سليمان، وحماد هو ابن سلمة، وأخرجه بنحوه البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي والنسائي ومن طريق عاصم بن سليمان، والنسائي من طريق زكريا بن أبي زائدة كلاهما عن الشعبي به، وعند بعضهم زيادات ليست في هذا الطريق، ورواية بعضهم مختصرة. وعند البخاري قال: بعد يوم أو يومين بدل الغد. وأخرجه الترمذي والنسائي من طريق سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم بذكر صيد السهم فقط، وهو في مسند أحمد دون ذكر صيد السهم. نعم، هو مر في أقول صيد السهم في أحد مرت في حديثه ورغم من حديث الكلام في السنة هذا. نعم قال صحيح هنا. نعم حماد هو ابن أبي زيد عندك؟ نعم أحسن الله إليك. وعاصم الأحول. نعم قال: ولصيد السهم انظر ما سيأتي نعم. ولوجود الصيد في الماء انظر ما بعده، ولمخالطة الكلب للكلب المعلم انظر ما سيأتي نعم. برقم سيأتي نعم صح. نعم أحسن الله إليك نعم هي سكت عنه المنذري سكت عنه سكت عنه لكن شو يقول الصحيح الآن صحيح ما يفرق بين الحسن والصحيح كله صحيح أكثر الحديث الصحيح له شواهد الحديث السابق ولا حفنا صلى الله عليه حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت رميتك في ماء رميتك أحسن الله عليكم إذا وقعت رميتك في نعم ماء يعني الصيد صيدتك تصيدها رميتك نعم نعم صلى إذا وقعت إذا وقعت رميتك في ماء فغرقت فماتت فلا تأكل نعم هذا الحديث هو الشيخ حاتم وهو يشهد الحديث السابق هذه أحد الصور الثلاث في الحديث السابق هو أن الرمية إذا غرقت في الماء فلا تؤكل والرمية فعيلة بمعنى مفعولة رمية يعني المرمية الصيد المرمية إذا غرقت المرمية رميتك في ماء فغرق عن باب فتحه فغرق يغرق غرق فمات هذه احد الصور الثلاث في الحديث السابق وقال المنذري في البخاري ومسلم والترمذي نحو هذا الحديث نعم وهذا يعني يشهد للقاعده المشهوره نعم اذا اجتمع حضر به وقدم جانب الحضر يغلب جانب الحضر أحسن الله إليك إذا أرسل الكلب ووجد معه كلبا آخر الله يعفو عنك يعني معلم سيأتي هذا الحديث اللي بعده نعم أحسن الله إليك حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن أبي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك قلت وإن قتل قال إذا قتلته ولم يأكل منه شيئا ولم إذا قتلته ولم يأكل إذا قتله قال إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك قال أبو داود الباز إذا أكل فلا بأس به والكلب إذا أكل كرها وإن شرب الدم فلا بأس نعم هذا الحديث ضعيف فيه مجالد بن سعيد ضعيف وفيه أنه لا فرق بين الكلب والطير وأنه لا فرق بينهما قال إذا أكل ما علمت من كلب اقرأ الحديث ما علمت أحسن عليكم عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك قلت وإن قتل قال إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك قال أبو داود الباز إذا أكل فلا بأس به والكلب إذا أكل كره وإن شرب الدم فلا بأس نعم هذا أخرج الترمذي مختصرا وفيه عدم التفريق بين الكلب وبين الطير وأنه إذا علم الكلب أو الطير ثم أرسله فإنه يأكل مما أمسك عليه قال وإن قتل قال إذا قتله ولم يأكل منه وأبو داود المؤلف رحمه الله قال فرق بين قال أبو الباز إذا أكل فلا بأس به والكلب إذا أكل كله يعني هذا تفريق أبو داود هو المعتمد الآن لأن حديث ضعيف في مجالد بن سعيد يقول له شواهد لكن وهو أنه فرق بين الكلب والطير فالكلب إذا أكل فلا يؤكل صيده لأنه أمسك على نفسه وأما الطير كالصقر والباز والشاهين فإنه لا بد أن يأكل، فلا بأس بصيده إذا أكل. ولهذا قال أبو داود: الباز إذا أكل فلا بأس به، والكلب إذا أكل كره. يعني قال: ما علمت من كلب أو باز، يعني شيء من سباع البهائم والطيور. واقتصر على الكلب والباز إلى إما مثال هذا المثال أو بناء على الأغرب. قال هذا قاري: ما علمت، ما شرطية أو موصولة لما علمته. والدميري في كتاب الحيوان تكلم على كما نقل الشارح كلام الدميري في حياة الحيوان، قال: البازي أفصح، أفصح العواتب مخففة، خففة الياء، والثانية بازل، والثالث بازي بالتشديد. قال: ويقال للبزات والشواهين وغيرهما مما يصيد صقور، سمى الصقور كلها. البزاه جمع باز، الشاهين وغيرها كلها تسمى صقور، صقر، وهو من أشد الحيوان، يقول: تكبرا واضقها خلقا. تكلم الدميري عن هذا. قولوا: ذكر اسم الله، يعني عنده رسالة مما أمسك عليك. المنذري ذكرنا الحديث خرجه الترمذي مختصرا، قال: حديث غريب لا أعرفه إلا من حديث مجالد. مجالد هو ابن سعيد، وفيه مقال فقد قدم الكلام عليه. نعم، إشكال على الحديث. حديث صحيح دون ذكر البازي، فلم الكلام بازي. نعم، دون ذكر البازي ما، لكن جمع أحسن الله إليك. ما يقال الحديث صحيح، نحن نريد الحديث مع البازي. إيه صرف الحديث السابق. نعم، وهذا هذا صناعتهم أحسن الله إليك. هذا صناعتهم كذلك الألباني رحمه الله. نعم، أنهم يجمعون من هنا ومن هنا ثم يأتون بالحديث ويقولون أنه صحيح. هو حديث ضعيف، مجال صحيح، هو الذي جعل الضعف هو هذا مثل ما قال أبو داود، هو البازي. نعم، أحسن الله إليك. نعم، كم قال: حديث صحيح دون ذكر البازي، فلم يذكره في حديث عدي أحد من أصحاب الشعبي الثقات عنه غير مجالد، وهو ابن سعيد وهو ضعيف، لكن يشهده لصيد الجوارح قوله تعالى: قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. وأخرجه مختصرا بذكر صيد البازي فقط الترمذي من طريق مجالد بن سعيد به، وقال: حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي. وأخرجه أيضا بذكر الكلب المعلم من طريق مجالد به، وزاد ذكر مخاضة الكلاب للكلب المعلم. كل هذا غير الحديث. نعم، أحسن الله إليك. الأهل أولى ولا الثاني، كلام في الحديث يقول كونه يحدث نصفه يقول الحديث صحيح، ما يصلح، حديث ضعيف. ذكر هنا صار الحديث السابق، رجعنا الحديث السابق. نعم، أحسن الله إليك. مجاود رحمه الله نوع الحديث يريد يعني يحكم على الحديث نفسه مع البازي والكلب. هذا فالمعتمد ما قاله المؤلف أبو داود أنه يفرق بينهما، البازي إذا أكل فلا بأس، لا بد أن يأكل، والكلب إذا أكل فلا كره، يعني كره يعني منع، كره التحريم. أحسن إليك. هذا اللي يظهر لو قال في الحديث فلا تأكل وصلت. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله تعالى فكل، وإن أكل منه وكل ما ردت عليك وكل ما ردت عليك وكل ما ردت عليك يدك وكل ما ردت عليك وكل أحسن الله عليكم وكل وكل ما ردت عليك يدك. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وحديث ثعلبة الخشني ويجمع بينه وبين حديث عدي بن حديث حديث عدي فيه أنه قال إذا أكل فلا تأكل. في حديث أبي ثعلبة قال وكل وإن أكل منه. والحديث ضعيف في إسناد داود بن عمرو الأودي ومتكلم فيه، فلا حجة فيما دل عليه من أكل صيد الكلب وإن أكل منه. وكذا أكل ما صاده بيده لا بشيء من الجوارح، قال كل ما ردت عليك يدك، يعني كل ما صاد بيدك كل. هذا ضعيف مخالف للحديث الصحيح، ولو صح لك لشاذا مخالف للحديث الصحيح. سيأتي يعني في الحديث تعلم أنه ليس فيه كل ما ردت عليك يدك. وذكر شرح أن مالك رحمه الله استدل به على أن الصيد حلال وإن أكل منه الكلب. يقول كل ما ردت عليك يدك، يعني أي كل ما صدته بيدك لا بشيء من الجوارح. ولفظ أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر كل ما ردت عليك قوسك، وهذا داود تكلم عليه المنذري. هذا داود بن عامر قال في إسناده داود بن عامر الأودي الدمشقي عامل واثق وثقه يحيى بن معين. وقال الإمام أحمد حديث مقارب، وقال أبو زرعة لا بأس به، قال ابن عدي ولا أعراب بروايته بأسا، قال أحمد بن عبد الله العجلي ليس بالقول، وقال أبو زرعة الرازي شيخ. تكلم المنذري توسع في الكلام عليه، لكن يعني من النقاد من وثقه يحيى بن معين والإمام أحد من المتوسطين. ولكن لو صح يكون علة في الشدود. إشكال عنه ذكر نفس الوضع صحيح دون قوله وإن أكل منه، فلم يذكره في حديث أبي ثعلبة الخشني غير داود بن عمرو وهو الأودي الشامي. هو كلام في وإن أكل منه، هذا الحديث المعرف ما جابه. ما جابه الحديث إذا من أجل هذا. نعم. وهو وإن وثقه ابن معين، وقال أحمد مقارب الحديث ما أرى بحديثه بأسا، وقال أبو زرعة لا بأس به، وقال أبو داود صالح، وقال ابن عدي لا أرى برواياته بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم الرازي مرة شيخ، وقال ليس بالمشهور، وقال أحمد بن عبد الله العجلي يكتب حديثه العجلي. نعم العجلي أحسن الله إليك. وليس بالقوي، ومثله يكون حسن الحديث. خالفه هو خالف من هو أوثق منه، فلم يكون شاد. نعم أحسن الله. نعم على كل حال شاد مخالف الحديث لو صح، مع أنه فيه كلام. قال ابن حزم أحسن الله في المحلى ساقط لا يصح، داود بن عمرو ضعيف. صحيح صدق. يعني هذه صيغة تمريض، صيغة تمريض بس شيخ صيغة تمريض لكنها ليست قوية. يختلفون البخاري قال فيه نظر معناه ضعيف، عبارة البخاري. قال هنا أحسن الله عملك. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحسين القول في هذا الحديث ولم يعدوه منكرا، فقد حسن إسناده ابن عبد الهادي في التنقيح، وجوده ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى وما علمتم من الجوارح، وصححه في تخريج أحاديث التنبيه، وسلكوا في الجمع بين هذه الرواية وبين رواية أبي ثعلبة الأخرى. هذا هو هذا الحديث الثاني. هذا الحديث كل ما ردت عليك يدك ما صحه، ولا سلام كريم. كل ما ردت عليك يدك لما مش الفائدة من الكلب والطير. نعم. كل ما ردت عليك أي مقصد بيدك بدون جارحة حلال. كل ما ردت عليك يدك ما هو هذا يصحه. الجمع بينه وبين حديث عادي ليس فيه كل ما ردت عليك يدك، فيها حديث عادي إذا أكل فلا تأكل. حديث أبي سلمة يقول إذا أكل فكل فقط، ما في وكل ما ردت عليك يدك. أخذ جزء من الحديث يقول هذا هو ما فصعبنا يعني رحمه الله في التساهل رحمه الله في تصحيحنا. الحديث مخالف الحديث الصحيح، لأن لو كان يأكل كل ما ردت عليك يدك ما صرت فائدة من الجوارح. نعم الله يعفو عنك. ها؟ كل ما ردت عليك يدك أي شيء عندي. كل ما ردت عليك يدك يعني في كل ما ردت عليك قوسك، هذا كذا يعني كل ما صدته بيدك لا بشيء من الجوارح. لكن في لفظ أحمد كل ما ردت عليك قوسك أيضا كذلك، هذا في تفصيل قوس المجمع، فيكون الحديث ضعيف. ماذا الصيد غيره كان ذكر هنا حتى غير البازي وغير الكلب يجوز أن يعلم، فإذا تعلم يصيد الجوارح، إذا كان من الجوارح نعم كلفه كلف هود ولا هو الكلب عام اسم عام، والباز كذلك اسم عام الطيور، الطيور المعلمة هو كذلك الكلب المعلمة عام. الرجل الذي قال دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكله الكلب وقتل أكله ذئب، كلمة كلب عام. يعني علم الكلب علم على الجميع الجوارح من الداب، والباز أو الصقر علم، الصقر علم على الطيور الجارح، والكلب علم على الجوارح في الأرض. نعم. أحسن الله عليكم. حدثنا الحسين بن معاذ بن خليف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه أيأكل؟ قال نعم إن شاء، أو قال يأكل إن شاء. نعم، هذا حديث سكت عنه المنذري، هو ضعيف، فيه داود بن عمرو اللوزي السابق، وفيه قوله المنكر قوله يقتضي أثر اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه يأكل؟ قال نعم يأكل، لأن جاء بعد يومين أو ثلاثة، يحكم أنه مات بعد ذلك، أنه جرح ثم مات، مات من غير الصيد، يعني يومين أو ثلاثة أو أسبوع يجده ويأكله. يعني هل مات بالسهم أو مات بالجراحة؟ جرح ثم مات. لو أخذه في الحال وجده وجده في حياة يجب عليه أن يذبح ذكي، إذا أخذ الصيد في حياة يجب عليه أن يذكي ما يكتفي، لكن إذا وجده ميتا لا بأس، لكن إذا وجد في حياة لا بد أن يذكيه. وهذا الذي ترك يوم أو يومين أو ثلاثة يحتمل أنه سقط وفيه جراح، لكن لما ترك يوم أو يومين مات من الجراح. مثل هذا الخطابي ذكر كلام مثل هذا، قوله فيقتفي أثرها أن يسبع قفاه حتى يتمكن منه. قال الخطاب يفيد دليل على أنه إذا علق به سهمه أو إذا علق به سهمه فقد ملكه، فصار سهمه كيده. إذا علق به سهمه فقد ملكه وصار سهمه كيده، فلو أنه رمى صيدا حتى أنشب سهمه فيه ثم غاب عنه فوجده رجل كان سبيله سبيل اللقطة وعليه تعريفه، عليه تعريفه ورد قيمته، يقول علق سهمه معناه كان أفاده الملكية، إذا رمى الصيد وتعلق به سهمه ملكه، ليس لأحد أن يأخذه، فمن وجده يكون هذه اللقطة يعرفها. هذا كلام الخطاب. وفيه أنه قد شرط عليه أن يرى فيه سهمة، وهو أن يثبته بعينه، يرى فيه أثر السهم. إذا رأى فيه أثر السهم ثم سقط فهو ملك له. إيه يعني يصير فيه أثر فيها السهم، سقط فيه السهم. لا بعد اليوم الثالث هذا لا، إذا كان في الحال مثلا، إذا كان في الحال الآن سقط فيه سهمه، جاء إنسان أخذه، أو في الحال بحث عنه ولا وجده، ثم وجده إنسان آخر يقول خطابي هنا ملك بهذا، في سيأتي أنه إذا أصله رائحة فإنه مضر. وهون يثبته بعينه، وقد علم أنه كان قد صاده قبل أن يغيب عنه، فإذا كان كذلك فقد علم أن ذكاته إنما وقعت برميته، إنما وقعت برميته. فأما إذا رماه ولم يعلم أنه أصابه أم لا فيتبع أثره فوجده ميتا وفيه سهمه فلا يأكل. إذا رماه ولم يعلم أنه أصابه فيتبع أثره فوجده ميتا وفيه سهمه فلا يأكل، لأنه يمكن أن يكون غيره قد رماه بسهم فأثبته. وقد يجوز أن يكون ذلك الرامي مجوسيا لا تحل ذكاته، كان الخطاب في قوله فيقتفي أثر دين على أنه إذا أغفل تتبعه وأتى عليه شيء من الوقت ثم وجده ميتا فإنه لا يأكله، وذلك لأنه إذا تتبعه فلم يلحقه إلا بعد اليوم واليومين فهو مقدور، وكانت الذكاة واقعة بإصابة السهم في وقت كان ممتنعا غير مقتول عليه. فأما إذا لم يتبعه وتركه يتحامل بالجراحة حتى هلك فهذا غير مذكى، لأنه لو اتبعه لأدركه قبل الموت، لأنه لو اتبعه لأدركه قبل الموت ذكاه ذكاة المقدور عليه في الحلق واللبة. فإذا لم يفعل ذلك مع القدرة عليه صار كالبهيمة المقدور على ذكاتها تجرح في بعض أعضائها أو يجرح في بعض أعضائها ويترك حتى يهلك بألم الجراحة. وقال الإمام مالك رحمه الله: إن أدركه من يومه أكله وإلا فلا. انتهى الحديث، سكت عنه المنذري. اشكال عليه تخريج قال دون قوله كذا. اي نعم ما يصح. قال اسناده صحيح: عامر هو ابن شراحيل الشعبي، وداود هو ابن ابي هند، وعبد الاعلى هو ابن عبد الاعلى السامي، واخرجه ابن ابي شيبه في مصنفه وهو في مسنده كما في تغليق التعليق لابن حجر. اخرجه ابن ابي شيبه. نعم اخرجه ابن ابي شيبه في مصنفه. نعم. وفي مسنده كما في تغليق التعليق لابن حجر. نعم. ومن طريقه اخرجه ابن حزم في المحلى، واخرجه ابن حجر في التغليق عن عبد الاعلى ابن عبد الاعلى بهذا الاسناد، وقد علقه البخاري في صحيحه عن عبد الاعلى بصيغه الجزم، واخرجه البخاري من طريق عاصم الاحول عن الشعبي به ضمن حديث مطول، واخرجه النسائي من طريق سعيد بن جبير عن عبد الهادي بن حاتم الا انه قال الليله والليلتين. وانظر ما سلف الا انه صار يحتلف، صار حديث اخر. نعم صحيح. تنبيه: جاء في تحفه الاشراف للحافظ المزي ان في روايه ابن ابي العبد لسنن ابي داود اسنادا اخر، وهو عن ابي المثنى عن عبد الوهاب عن داود نحوه، هذا والله اعلم. لكن في النساء يحصل اليك، قال اذا انت فلا تاكل زياده يحصل اليك. هذا إذا أنتن نعم لأنه مضر، ويمتن لمضى عليه يومين ثلاثة في شدة الحر. أصلنا الحديث في ضعيف داود بن عبد العودي، هذا ضعيف فلا يعتمد على روايته، فلنبدع على الحديث الصحيحة أنه إذا رماه وأخذه في الحال، أما إذا بعد يوم ويومين وثلاثة فهذا جاء في هذا الحديث الضعيف. نعم. والخطابي كانه فصل التفصيل سمعتم استفاد منه مع ضعف، قال انه اذا وجد في اثره سهمه يعتبر ملكه، يعني استفاد منه مع ضعفه انه اذا وجد في اثره سهمه فهذا يعتبر علامه على ملكه، فليس لاحد ان ياخذه. فإذا أخذه بعد ذلك فإنه لقطة، مثلا لو صيادين متعددين مثلا كل واحد صاد، أحيانا يسقط في النخل أحيانا في الزرع ولا يجد، ثم يجد في إنسان آخر، هذا نقول ما دام في أثر سهم هذا أو في سهم فإنه يعتبر قد ملكه. فإذا أخذه إنسان يعرفه، يعرفه بين الصيادين ومن السدة فلانية في أثر السهم كذا وهو لا يعرفه، يكون على كلام الخطاب. لكن اليوم واليومين كان بعد يوم واليومين معناه هذا في إشكال، جاء في هذا الحديث معناه أنه محتمل أنه قد مات بالجراحة ما مات به، وكذلك ينتن أيضا يكون مضر. لكن الخطاب يستفاد منه مع ضعف من جهة أنه يملكه إذا وجد في أثر سهمه، وهذا نعم. لكن كونه الآن يأكله بعد اليوم ويومين هذا هو جاء في هذا الحديث الضعيف. نعم. لكن هنا أحسن الله كأنه أخرجه مسلم أحسن الله إليك. نعم بهذا اللفظ لا، قال نعم أحسن الله إليك. قال بعد ثلاث فليأكله إلا أن ينتن، يعني إذا وجده بعد ثلاث فليأكله إلا أن ينتن. شو كلام الحديث؟ أحسن الله عملك. قال أخبرنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا معا قال أنبأنا معاوية وهو ابن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يدرك صيده بعد ثلاث فليأكله إلا أن ينتن. أخرجه مسلم. ذكر هنا أحسن الله إليك ممن أخرجه؟ قال في درجته حديث أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه، هذا أخرجه مسلم. حديث أبي ثعلبة سيأتي الجمع بعض الحديث، هذا الجمع بينه وبين حديث عدي، لكن ما فيها سند عدي. قال وجده، يعني هذا علم، يعني يحمل على أنه علم أنه صاده وأنه قتله، وأنه قتله بالصيد بس ضاع عنه. نعم يعرف أنه صاد، أنه صاده وأن السهم أثر فيه وأنه مات، لكن سقط عنه في تعلق بشجرة ويتعلق بنخلة ثم وجده بعد يوم يومين فيأكل إلا أن ينتن لأنه مضر. ها؟ أي نعم وفي شدة الحر ينتن. صحيح هذا، وقد يتعلق بسلم وهو يعلم أن السهم قوي وأنه يقتله، لكنه ضاع ما وجده، بحث عنه وجده ثم وجده بعد يوم يومين فيأكل إلا بمنته، وليس فيه فيقتضي أثره اليوم واليومين ثم يجده ميتا عن ذلك. فرق بينهما هذا الحديث في مسلم أنه قتله بسهمه، وهنا ما فيه أنه أثر، ما يدري هل قتله سهمه، يقتضي أثره اليومين واليومين ثم يجده ميتا، هذا يغلب جانب الحظر. لكن أحسن الله إليك ما كأنه في قوله يقتضي أثره أنه تأكد أنه صادها. أحسن الله إليك وين؟ حين قوله يرمي أحدنا الصيد يقتضي أثره، لكن ما يدري هل صاد، يعني هل أثر فيه أو قتله السهم أو مات بالجراحة. نعم. فيما بعد. نعم. إيه هذا محمل على أنه السهم قتله السهم، ما في فيقتضي أثره اليوم. الحديث الذي ورد أبو داود ما يعرف محمل على شيء. نعم يعني ما يدري، هو تركه اللي في أبو داود، هو ترك الصيد، تركه ثم بعد يوم يومين بحث عنه، أما الأول قتله سهمه ولكنه اختفى عنه. نعم سؤال عندك أحسن الله إليك على حد. نعم أحسن الله عملك. قال هنا قال الجامع عفى الله تعالى عنه: عندي أن القول بعدم اشتراط الطلب هو الأرجح لظاهر الحديث. أما جوابه صلى الله عليه وسلم بقوله يأكل حينما سأله عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه بقوله يرمي الصيد فيقتفي أثره الآخر، فإنه خرج على حسب السؤال، لأنه لو سأله سؤالا مقيدا بالاقتفاء فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بحل الأكل فلا مفهوم له، لأن شرط العمل بمفهوم المخالفة أن لا يخرج الجواب مخرج السؤال كما هنا، فلا يقيد به الإطلاق الواقع في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه الذي سأل سؤالا مطلقا فأجابه جوابا مطلقا بالاستفصال، فلو كان الطلب شرطا في حله لبين له، والحاصل أن عدم اشتراط الطلب للحل هو الظاهر. فتأمل والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. هذا بعد إيش ثاني قال النسائي؟ إيه نعم بعد حديث أحسن الله إليك أبي ثعلبة أحسن الله إليك حديث الأول. إيه نعم اللي هو إلا أن ينتن. إيه إلا أن تقول إيش؟ قال أحسن الله إليك: أما جوابه صلى الله عليه وسلم بقوله يأكل حينما سأله عدي بن أبي حاتم رضي الله تعالى عنه بقوله يرمي الصيد فيقتفي أثره، فإنه خرج على حسب السؤال، لأنه سأله سؤالا مقيدا بالاقتفاء، يعني عن الحديث هذا. نعم أحسن الله إليك. نعم. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بحل الأكل فلا مفهوم له، لأن شرط العمل بمفهوم المخالفة ألا يخرج الجواب مخرج السؤال كما هنا، فلا يقيد به الإطلاق الواقع في حديث أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه الذي سأل سؤالا مطلقا فأجابه جوابا مطلقا بلا استفصال، فلو كان الطلب شرطا في حله لبين له، والحاصل أن عدم اشتراط الطلب للحل هو الظاهر. على كل حال التفصيل ليس بجيد كلام أثر لها كلمة لها أثر هذا. فرق بينه وبين الحديث أبي ثعلبة يقول فيقتفي أثره هنا، هناك ما في فيقتفي أثره، جاءت في هذا الحديث الضعيف فيقتفي أثره. نعم نعم معناه أنه تركه وأهمله ثم بعد يومين راح يبحث عنه. الله إليك. قول النووي: فإن تحقق أنه إنما شارته الملك أرسله منه من هو من أهل الزكاة على ذلك الصيد حل. يقول يعني إنه قتل كلب معلم، هو أرسل كلب والثاني أرسل كلب، كلاهما معلم. يقول إذا تحقق أنه وصله الكلب الثاني وهو معلم حل. يعني هذا يعني يقول إذا تحقق يعني الشروط صار الكلب الثاني معلم وأرسله صاحبه وكان وذكر اسم الله عليه يعني. لكن متى يتحقق؟ يتحقق يروح يبحث عنه، يبحث ما يدري كلب هذا، ما يعرف صاحب، يعرف صاحب، يروح لصاحب ويقول هو كلبك معلم وان ذكرت اسم الله ولا ما ذكرت. يغلب يعني التحقق يحتاج الى ايش؟ يحتاج الى وقت. سم ها صحيح ولا ما العلقه؟ يكون عادة يكون صحيح إذا ما علقه، لكن يبقى معلق. نعم. إذا البخاري رحمه الله يأتي بالحديث المعلقة ثم يسلل لها ويترك الحكم على يترك الحكم لطالب العلم، يعني يأتي بالحديث المعلقة والآثار ثم يأتي بالحديث الصحيح. نعم سيأتي بقية الحديث إن شاء الله.